بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. أحمد الله سبحانه وتعالى الذي يسر بهذه الدورة، والتي نسأل الله سبحانه وتعالى لها التوفيق والسداد، وأن يجزي القائمين عليها خيرا على جهودهم وعلى ما بذلوه في سبيل إنجاح هذه الدورة. ولا شك أيها الإخوة أن العلم يحتاج إلى وقت طويل، ولكن عسى أن تكون هذه الدورات مذكرة للإخوة ومحفزة لهم على طلب العلم وعلى المذاكرة وعلى التنشيط. وأنتم تعرفون أيها الإخوة أن الدرس، أن درسنا هو في رسالة شيخ الإسلام المجدد شيخ محمد بن عبد الوهاب التميمي النجدي رحمه الله. والرسالة في الرد على الرافضة. وقبل أن ندخل في الرسالة نبين أن علم الفرق والمذاهب والأديان علم عظيم اهتم به العلماء، اهتم به العلماء فألفوا فيه المؤلفات وصنفوا فيه المصنفات، مثل الملل والنحل للشهرستاني، والفصل في الملل والنحل لابن حزم، والفرق بين الفرق لعبد القاهر البغدادي، والتبصير في الدين للإسفرائيني، والتنبيه للملطي. وتجد أن هذا العلم اعتنى به العلماء فألفوا فيه وبينوا وفصلوا ما بين تأليف مفرد مستقل أو كلام منثور مفرط في كتبهم، كما تكلم شيخ الإسلام تيمية رحمه الله وتلميذه العلامة ابن القيم في كتبهما بكلام متفرق، تجده في مجموع الفتاوى والصارم المسلول ومنهاج السنة. منهاج السنة كتاب كامل يرد فيه شيخ الإسلام تيمية على طائفة، على بعض الشبه التي ألقتها بعض الطوائف، طائفة الرافضة. وكان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على إلمام بهذا الفن، على إلمام، حتى على الأقل نقول فقهاء الصحابة وعلماؤهم كانوا ملمين بالفرق، معرفة الفرق، يعرفون الفرق و كيف بدأت وماذا تعتقد. امرأة تسأل أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها، فقالت لها ما بالنا إذا حضنا تركنا الصيام والصلاة، فإذا طهرنا قضينا الصيام ولم نقض الصلاة. فقالت لها أم المؤمنين عائشة: أحرورية أنت؟ أي من الخوارج؟ قالت: لا، ولكني أسأل. قالت: هكذا كنا في عصر النبي صلى الله عليه وسلم نحيض فنترك الصلاة والصيام، فإذا طهرنا قضينا الصيام ولم نقض الصلاة. فأم المؤمنين رضي الله تعالى عنها على معرفة بالحرورية الذين هم الخوارج، سموا حرورية لأنهم خرجوا في مكان يقال له حرورة، فهي تعرف الحرورية وتعرف ماذا يقولون، تعرف بعض أقوالهم. وهكذا ابن عباس رضي الله تعالى عنه ناظر الخوارج، ناظرهم، خوارج ظهروا في عصر الصحابة رضي الله تعالى عنهم. وهكذا أبو أمامة لما رأى الخوارج قتله في بعض المعارك التي حصلت بين الصحابة وبين الخوارج، رأى الخوارج قتله، قال: لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة، لعن الله الأزارقة. الأزارقة هم خوارج، طائفة من الخوارج، شر قتلى تحت أديم السماء، شر قتلى تحت أديم السماء، خير قتلى من قتلوه، أي المقتول على أيديهم. فقال له تابعي: أسمعت هذا من رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: والله ما سمعته مرة ولا مرتين ولا ثلاث ولا أربع، سمعته كذا وكذا، سمعه عدة مرات، سمع النبي عليه الصلاة والسلام يلعن الخوارج ويقول لهم شر قتلى تحت أديم السماء. فأصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم كانوا على إحاطة بهذه الفرق، والفرقة التي نريد أن نتحدث عنها هي الشيعة، ولا سيما الكلام عن الرافضة، وسيأتي معنى الكلام على الفرق بين الشيعة والرافضة ونحو ذلك. أولا نريد أن نعرف ما معنى الشيعة. الشيعة في اللغة معناه أو معناها الأتباع، ومن ذلك قول الله عز وجل: وإن من شيعته لإبراهيم، أي وإن من أتباعه، الكلام على نوح عليه الصلاة والسلام، وإن من شيعته لإبراهيم. هذا من حيث اللغة. لكن ما معنى الشيعة في اصطلاح العلماء؟ على ماذا اصطلح العلماء؟ الشيعة في اللغة كما ذكرنا، وأما في الاصطلاح فهي في الأصل تطلق على من قدم عليا على عثمان، من فضل عليا على عثمان ورآه أنه أفضل منه وأنه أحق بالولاية بالخلافة منه وأولى بالخلافة منه، فهذا يقال له شيعي. وكان التشيع في بدايته على هذه الطريقة. بعض الناس يرى أن عليا أولى بالخلافة وأحق بها من عثمان، وهو أفضل من عثمان. كم عندنا مسائل الآن؟ مسألتان: أفضل من عثمان، أولى بالخلافة من عثمان، مسألتان. أما كونه أفضل من عثمان فهذا قول قال به بعض أهل السنة، والصحيح أن عثمان أفضل، صحيح أن عثمان أفضل من علي، هذا قول جماهير أهل السنة. ولكن قال بعض أهل السنة بأن عليا أفضل من عثمان. والمخالفة في هذه المسألة بالذات أن عليا أفضل من عثمان، ذكر شيخ الإسلام تيمية أن هذه المسألة لا يبدع فيها المخالف، لا يبدع فيها المخالف، قد قال بها بعض أهل السنة. المسألة الثانية أن عليا أحق بالخلافة من عثمان، فهذه على غير وصول أهل السنة، لأن معتقد أهل السنة في الخلافة أنها في الترتيب كما هو في الواقع، أولا خلافة أبي بكر، ثم خلافة عمر، ثم خلافة عثمان، ثم خلافة علي، فلا يجوز تقديم عمر على أبي بكر، ولا تقديم عثمان على عمر، ولا تقديم علي على عثمان. الخلافة هي بالترتيب كما حصلت، لأن هذا باتفاق أهل السنة، هذه من أصولهم، من أصولهم. وقال بعض السلف الصالح من العلماء كان يرى أن عليا أولى بالتقديم، أولى بالخلافة من عثمان. قال كنت أرى أن عليا أولى بالخلافة من عثمان، حتى سمعت شخصا يقول من قدم عليا على عثمان في الخلافة فقد أزرى بالمهاجرين والأنصار. لماذا؟ لأنك لو قدمت عليا على عثمان في الخلافة فأنت تضلل الصحابة، الصحابة هم الذين اختاروا عثمان وقدموا جمهورهم على تقديم عثمان، ثم انعقد الاتفاق على تقديمه. فقولك إن عليا أولى معناه تضليل لمن قدم عثمان وتخطئه، فهذا أمر مهم. فكان التشيع في بدايته تقديم علي على عثمان فقط. مسألة أن الخليفة بعد رسول الله أبو بكر ثم عمر لم يكن ينازع فيها أحد، ثم تطور التشيع فحصل فيها، حصل فيه زيادات وتوسع، وهذا شأن البدعة، أي بدعة تأتي لابد أن يحصل فيها توسع وزيادة، فحصل فيها ما حصل من الزيادات. شريك ابن أبي نمر أحد رجال البخاري هو الذي روى حديث الإسراء والمعراج، الأحاديث الأولى في صحيح البخاري، وهو ثقة إلا أنه فيه كلام يسير فيما أذكر الآن أنه من جهة حفظه فقط، وقد عبوا عليه بعض الزيادات، أخطأ في بعض الزيادات في حديث الإسراء والمعراج. شريك بن أبي نمر كان عنده شيء من التشيع، والتشيع عند المتقدمين غير التشيع عند المتأخرين، فسأله رجل من الرافضة، وشريك بن أبي نمر كوفي والتشيع في الكوفة كثير، فسأله رجل فقال له يا شريك من أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فقال له الشيعي أتقول هذا وأنت شيعي؟ فقال له شريك وهل يقول الشيعي إلا هذا؟ والله، هكذا يقول شريك، والله لقد سمعت أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من على هذا المنبر، وأشار إلى منبر الكوفة الذي كان يخطو فيه علي بن أبي طالب، الشك مني يا إخواني هل قال سمعت أو قال والله لقد قال أمير المؤمنين على هذا المنبر، قال أيها الناس أفضل الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أبو بكر ثم عمر. فكان التشيع في بداية الأمر على هذا، ثم بدأ التشيع بالزيادة ولذلك يا إخواني ما تأتي بدعة إلا وتدخل فيها زيادات وتوسع، ولا سيما مذهب الشيعة الاثني عشرية عندهم توسع وزيادات وعندهم استحداثات. ومن الأدلة على ذلك ما زاده الخميني في مذهب الرافضة الاثني عشرية، زاد ماذا؟ ولاية الفقيه، زاد ولاية الفقيه. ولاية الفقيه مذهب مسألة ولاية الفقيه وجدت معارضة من بعض الرافضة وقبلها أكثرهم. ولاية الفقيه باختصار تعني أن الرافضة يعتقدون أنه لا يقوم بالجهاد ولا بالإمامة ولا بغير ذلك إلا الإمام الغائب المنتظر. ثم جاء الخميني بعقيدة أن هذا يمكن أن ينوب عنه الفقيه فيقوم ببعض الوظائف التي لا يقوم بها إلا المهدي، فيقوم بهذه الأمور ويأتي بها إلى أن يخرج المهدي المنتظر. هذا معنى ولاية الفقيه باختصار، وفيها تفاصيل طويلة. فلذلك اختلف العلماء في تعريف الشيعة، فذهب بعض العلماء إلى أن الشيعة تعريفهم كذا وكذا وكذا في كل زمان ومكان، كل شيعي هو من قال كذا واعتقد كذا، وهذا ذهب إليه بعض العلماء منهم ابن حزم رحمه الله في الفصل، وذهب آخرون وهم المحققون من أهل العلم إلى أن التشيع يختلف من فترة إلى فترة ومن زمن إلى زمن آخر. فالتشيع في العصور الأولى غير التشيع عند المتأخرين، فإنه كلما مرت السنون زاد فيه الغلو. وهذا مذهب، وهذا مذهب من؟ وهذا مذهب المحققين كشيخ الإسلام تيمية في منهاج السنة، وكذلك الذهبي في مختصر منهاج السنة. الإمام الذهبي اختصر منهاج السنة في كتاب سماه المنتقى، المنتقى اختصر فيه بعض اختصر فيه كتاب المنهاج، لأن كتاب المنهاج كتاب كبير، شيخ الإسلام تيمية نفسه طويل في تفاصيل المسائل. والتشيع كان في عهد بدأ التشيع، لأن العلماء اختلفوا أيضا في بداية التشيع على أقوال، والصحيح أنه الصحيح من أقوال العلماء أنه حدث في عصور الصحابة رضي الله تعالى عنهم، ولا سيما في عهد علي وما بعد عهد علي حصل في ذلك الوقت. وبدايته كانت في حركة ابن سبأ، عبد الله ابن سبأ اليهودي، يهودي من يهود صنعاء، مشهور في كتب تاريخ ابن سبأ، ويقال له أيضا ابن السوداء، أنه كان أسود اللون وكان يهوديا ودخل في الإسلام نفاقا، وأراد كما يقول شيخ الإسلام تيمية أراد أن يفسد الإسلام كما أفسد بولس اليهودي، كما أفسد بولس دين النصارى. بولس اليهودي هذا أظهر للنصارى أنه أسلم، فأسلم ظهر للنصارى أنه دخل في دينهم فقبلوه ومكنوه، فغير دينهم شيئا فشيئا حتى حرف دينه. فابن سبأ اليهودي دخل في الإسلام نفاقا، وكيف يعرف أن الرجل دخل نفاقا؟ من آثاره، من آثاره إذا دخل يفسد ويخرب ويأتي بالبدع والمحدثات ويطعن في الإسلام ويشوه به ويأتي بالعقائد الفاسدة، فهذا يشك فيه أنه دخل للتخريب والإفساد، دخل وأمر بمعروف ونهى عن المنكر وأخذ العلم من أهله ولزم الصحابة وجلس عند ركبهم وسمع الحديث وحفظ الحديث ونقل كما سمع ونهى عن البدع، فلا شك أن هذا كان إسلامه على خير. فأعمال الشخص تزكي الشخص، فهذا الرجل أول ما دخل ليفسد، فتدرج في بداية الأمر وأحدث بعض البدع. أول ما بدأت بدعه بالتحريض، حرض الناس على عثمان وهيج الناس على عثمان، وكان يدور من البصرة إلى الكوفة إلى الحجاز إلى مصر، حتى وجد في مصر بغيته ووجد الناس يقبلون منه، فنشر فكرته هناك. ثم خرج بعض الثوار الذين ثاروا على عثمان وحاصروه في بيته، فكان أول ضحايا هذا الخبيث أن قتل أمير المؤمنين عثمان رضي الله تعالى عنه. وعثمان رضي الله تعالى عنه ما نعتقده وندين الله فيه، ندين الله به أنه من خيرة الصحابة رضي الله تعالى عنه، وأنه كان في زمنه أفضل أهل الأرض قاطبة، أفضل الناس في خلافته. كل خليفة من الخلفاء الأربعة كان في خلافته أفضل الناس على ظهر الأرض، أبو بكر في خلافته كان أفضل الناس على ظهر الأرض، عمر في خلافته كان أفضل الناس على ظهر الأرض، عثمان، علي، كلهم هؤلاء كانوا أفضل الناس في عهدهم في خلافته. فأجج الفتن وأثار الفتن حتى قتل عثمان، ثم أحدث فتنا بعد مقتل عثمان، ثم بعد ذلك أراد أن يحدث الفتن ما بين علي وغيره من الصحابة، ثم ادعى أن علي رضي الله تعالى عنه هو الله. فلما سمع علي بذلك أمر بأخذ أو أمر بالقبض على من يقول هذا، فأخذ بعض أصحابه، أما هو فهرب ولم يمت إلا بعد موت علي رضي الله تعالى عنه، فأخذ بعض أصحابه وأمرهم بالرجوع عن هذا القول، فلم يرجعوا فحرقهم، أمر بتحريقهم. وقال ابن عباس وافقه على القتل لكنه لم يوافقه على التحريق، فقال أما إني لو كنت مكانه لما حرقتهم، فإني قد سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار، إنه لا يعذب بالنار إلا رب النار. وما زالت التشيع في توسع وتفرق واختلاف، وأنتم تعرفون أن البدعة تتفرق وتختلف، وهذه الصفة التي لا تجدها في أهل السنة أنهم لا يختلفون، من خالفهم يخرج منه من أهل السنة، لأن أصولهم أصول عظيمة، لا يجوز لأحد أن يخالف معتقدهم وعقيدتهم، لا يسوغ فيها الخلاف، فمن خالفهم خرج من أهل السنة. أما أن أهل السنة يتفرقون على طوائف أبدا، أهل البدع يختلفون ويتفرقون. لذلك قال شيخ الإسلام تيمية السنة مقرونة بالجماعة كما أن البدعة مقرونة بالفرقة، فيقال أهل السنة والجماعة ويقال أهل البدعة والفرقة. فلذلك حتى ما ترى أنت الآن مثلا من الجماعات الموجودة الآن تختلف تفترق، الإخوان مثلا تدخل فيه فصائل، تدخل فيها فصائل كثيرة تندرج تحت الإخوان، الجماعات الجهادية هذه تندرج تحتها جماعات كثيرة، إلا أهل السنة طائفة واحدة. فهذا معتقد أهل السنة، نعتقد وندين الله سبحانه وتعالى بأن الخلافة في الصحابة كما هم هم من حيث الخلافة والفضل كما هم حقيقة من حيث الواقع. أبو بكر أولهم وأعظمهم وأفضلهم، ثم عمر، ثم عثمان، ثم علي، وهي الطائفة الوحيدة التي جمعت بين هذه الأربع، بين هذه أو جمعت هذه أو هذا الترتيب. الخوارج ربما سلموا بخلافة أبي بكر، خلافة عمر، ربما سلموا بخلافة عثمان، لكنهم لا يسلمون بخلافة علي، ولا النواصب يسلمون بخلافة علي، والرافضة يسلمون بخلافة علي ولا يسلمون بخلافة الثلاثة. ما الذي يجمع الثلاثة؟ ما الذي يجمع الأربع المراتب أو الأربع المراحل؟ أهل السنة. ولا يجوز الطعن في واحد من هؤلاء الأربعة، ومن طعن في واحد من هؤلاء فهو مبتدع ضال. ما الذي قال هذا؟ شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في الواسطية، حيث قال: ومن طعن في خلافة واحد من هؤلاء فهو أضل من حمار أهله. يعني من طعن في خلافة أبي بكر أو خلافة عمر أو طعن في خلافة عثمان أو علي، أو قال أنا أسلم بخلافة أبي بكر وخلافة عمر لكن عثمان أنا في نفسي منه شيء، وأنا ما أعتبر أن عهد عثمان عهد خلافة، أنا أرى أن الخليفة بعد عمر هو علي، هذا مبتدع ضال زائغ. أو قال أنا أسلم بخلافة الثلاثة لكن علي في نفسي منه شيء فلا أعتبره خليفة، زائغ ضال. لماذا؟ لأن خلافة الخلفاء على هذا الترتيب. ولا يذكر أهل السنة هذه المسائل في أصول العقيدة إلا وهي أصول لا يجوز المخالفة فيها، لا يجوز المخالفة فيها، هذه عقيدة أهل السنة والجماعة. فمع اختلاف التشيع وتفرق التشيع وتوسع الخلاف فيما بينهم، ألف العلماء الفرق الكثيرة في ألف العلماء الكتب الكثيرة في حصر هذه الفرق. لكن أصول هذه الفرق ترجع إلى ثلاث فرق، ترجع إلى ثلاث فرق، كل فرق التشيع تندرج تحت هذه الفرق الثلاث، فنحن سنختصر على هذه الثلاث لنفهمها ونحفظها. ثم المؤلف يتكلم عن طائفة من هذه الثلاث. الثلاث الفرق هي: الأولى طائفة الإسماعيلية، الطائفة الثانية هي طائفة الاثنى عشرية، الطائفة الثالثة هي طائفة الزيدية. الطائفة الأولى طائفة الإسماعيلية هي أخبث الطوائف، وهي أسوأ من الرافضة الاثنى عشرية، هي أسوأ وأخبث، وهم الذين يعنيهم أهل العلم بقولهم الباطنية، الباطنية الذين يعتقدون أن للنصوص ظواهر وبواطن. إن الله يأمركم أن تذبحوا البقرة، قالوا عائشة إقامة الصلاة، أو مثلا الصوم، قالوا أن تحفظ الأسرار، حج البيت، قالوا أن تذهب إلى الإمام، إمامهم الداعي إلى الله ونحو ذلك. فعندهم انفلات وانسلاخ من الأوامر الشرعية، ويستحلون المحارم، وهم أكفر وأخبث من اليهود والنصارى. وهؤلاء لا يقال فيهم لا يكفرون حتى نقيم عليهم الحجة، متى أسلموا حتى نقول فيهم هذا؟ حكمهم الكفر، حكمهم أنهم كفار، لست أنا الذي أكفرهم ولا أنتم ولا زيد ولا عمر، كفرهم الله ورسوله، والتكفير حق لله ورسوله، فمن كفره الله فهو الكافر، ومن كفر رسول الله فهو الكافر، وكفرهم أهل العلم الراسخون. فهذه الطائفة الإسماعيلية هي أخبث الطوائف، وموجودة الآن مجتمعات المسلمين بينهم خلافات عدة فرق، لكنهم على صورة طائفتين مشهورتين. الطائفة الأولى هي طائفة البهرة، والطائفة الثانية هي طائفة المكارمة، وبينهم خلافات، يعني خلافات مسائل، وليس هذا وقت الكلام على هذه الطائفة. الطائفة الثانية الاثنا عشرية، وهي أكثر الطوائف انتشارا وأكثر الطوائف توسعا. كثافة الشيعة الاثنا عشرية في مجتمعات المسلمين أكثر من كثافة الشيعة الإسماعيلية أو الزيدية. ويقال فيهم الاثنا عشرية، يقال فيهم الجعفرية، يقال فيهم الرافضة، يقال فيهم الإمامية. هذه كلها أسماء لمسمى واحد، كلها أسماء لمسمى واحد. يقال فيهم اثنا عشرية، جعفرية، الإمامية. ها؟ النصيرية هم إحدى فرق الاثنى عشرية، لكنهم ليسوا المقصودين الآن اثنى عشرية. النصيرية يدخلون داخل الاثنى عشرية، المكارم والبهرة يدخلون ضمن الإسماعيلية، لكن النصيرية في الحقيقة منشقة من الاثنى عشرية. فهم بارك الله فيكم، هذه بالنسبة لفرقة الاثنى عشرية. الطائفة الثالثة الزيدية، وهذه الطائفة أهون من الطائفتين السابقتين بكثير، وهم من حيث القرب والبعد هم أقرب إلى أهل السنة من الاثنى عشرية ومن الإسماعيلية أقرب. ولكن مع هذا القرب بينهم وبين أهل السنة اختلاف في الأصول، في أصول أهل السنة. الخلاف بين الزيدية وبين أهل السنة في أصول العقيدة، وهم فرقة من الفرق وليسوا مذهبا من مذاهب. ما معنى مذهب؟ إن كان يراد بيقال المذهب الزيدي مع أنه مذهب فقهي كمذهب أبي حنيفة، مذهب مالك، الشافعي، أحمد، إن كان يراد هكذا فهذا غير صحيح. وإن كان يراد أنه مذهب فكري، مذهب عقدي له أصوله، فهذا نعم صحيح. فهم مخالفون لأهل السنة في الأصول، فهم يخالفون أهل السنة في القدر، هم ينفونه، أهل السنة يثبتونه. يخالفون أهل السنة في الشفاعة، ينفون الشفاعة. يخالفون أهل السنة في خروج الموحدين، عصاة الموحدين من النار. يخالفون أهل السنة في رؤية الله عز وجل يوم القيامة. يخالفون أهل السنة في عذاب القبر، أهل السنة يثبتون عذاب القبر وهم لا يثبتونه. يخالفون أهل السنة في أمور كثيرة. فالخلاف بينه وبينهم خلاف عقدي وليس خلافا مذهبيا. ولذلك يخطئ من يذكر الزيدية على أنه مذهب المذاهب، كما هو الحال للأسف الآن في مدارس الأزهر. عندهم الكتب الفقهية مذهب مالك، مذهب أبي حنيفة، مذهب الشافعي، مذهب أحمد، مذهب الزيد، مذهب الجعفرية، أدرجوها على أنها مذاهب، وهذا غير صحيح، هذا كلام غير صحيح. فالعلماء لا يعتبرون مذهب زيد على أنه مذهب فقهي، والإثنى عشرية من باب أولى. إذا كان مذهب زيد بن علي وهم أقرب إلينا إلى أهل السنة لا ليس بمذهب فقهي، فالإثنى عشرية من باب أولى هم أبعد. فهذه مسائل مهمة يا إخواني نبه عليها. حتى نعم صحيح أن الحمد لله أن الزيدية في واقعهم المعاصر ما نعرف أنهم سفكوا دما ولا أنهم اعتدوا على المحارم ولا نحو هذا، صحيح، لكن هذا لا ينفي الخلاف الموجود. الخلاف الموجود خلاف حقيقي لا ينبغي إهماله. فهذه ثلاث طوائف، كل الطوائف التي تراها من طوائف التشيع تندرج تحت واحدة من هذه الثلاث. هذه طوائف الشيعة الثلاث. أصل أصول الاثني عشرية هو أنهم يعتقدون أن الخليفة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه علي، وأن النبي عليه الصلاة والسلام أوصى له بالخلافة، وأن عليا كان بعده خلفاء 11 رجلا بعد علي، فهم مع علي 12 إماما، علي ثم بعده الحسن ثم بعده الحسين ثم علي بن الحسين ثم إلى آخره 12 رجلا. وسموا الاثنى عشرية لأنهم يقولون بإمامة 12 إماما، ويقولون بأن هؤلاء الأئمة معصومون لا يأتيهم الباطل من بين يديهم ولا من خلفهم، معصومون لا يمكن أن يخطئوا. هذا أصل أصولهم، وعنه تفرعت سائر الأصول، كل ما يرونه من الأصول متفرعة من هذا. فما معنى أن هذا أصل أصولهم؟ معناه أن من خالفهم في هذا كفروه. عندهم الدين يقوم على الإمامة، والإمامة هي أن تعتقد بإمامة 12 رجلا، يبتدئون بعلي وينتهون بمحمد بن الحسن العسكري الذي يرون أنه يعني موجود في السرداب. هؤلاء 12 رجلا يرون أن هؤلاء أئمة وأنهم معصومون، من خالفهم في هذا كفروه واستحلوا دمه، ولذلك هم من هم؟ 12 هم يستحلون دم الزيدية ويكفرونهم. الزيدية عند 12 مش عندنا، نحن نراه مسلمون، نحن نرى أن الزيدية مسلمون، نعتقد من دين الله بأن الزيدية مسلمون، لكن هم 12 الرافضة الشيعة الإمامية يرون أن الزيدية كفار. لماذا كفرتموهم يا معاشر الاثني عشرية؟ قالوا لأن الزيدية لا يؤمنون بإمامة 12 إماما. طيب إذا كنتم كفرتم هؤلاء فماذا عساكم أن تقولوا يا أهل السنة؟ فلذلك هم يكفرون أهل السنة جميعا. تصوروا أنتم يا جماعة إذا قيل مثلا التشيع في رقعة الإسلام، المسلمون الآن تقريبا مليار وزيادة، مليار وقليل، مليار وربع أو قليل بهذا. طيب إذا كان 100 مليون مثلا، فرضنا أن 100 مليون من الرافضة، الرافضة هؤلاء يكفرون سائر المليار، يكفرون السواد الأعظم للمسلمين، وهم عندما يكفرون أهل السنة، أهل السنة هنا تأتي، يأتي بمعنى ماذا؟ أهل السنة، كلمة أهل السنة تأتي على معنيين. المعنى الأول من التزم بأصول أهل السنة، فهو من أهل السنة ملتزم بأصولها، لم يخرج لم يبتدع، هذا المعنى الأول، وهذا ينطبق على من كان أهل السنة حقيقة. والمعنى الثاني لأهل السنة أنه ليس بشيعي، ليس بشيعي، من لم يكن شيعيا فهو يدخل عندهم بأنه إيش؟ سني، حتى البعثي عندهم سني، الصوفي عندهم سني، جميع أهل البدع عندهم هم في منظارهم سني، فهم يكفرون هذه الجملة كلها، السواد الأعظم للمسلمين. فالإمامية يكفرون المسلمين جميعا، وإن قالوا لك بغير هذا فإما أنهم لا، فإما أنهم ليسوا 12، ليسوا 12، وإما أنهم يكذبون عليك ويعاملونك بالتقية. والله أنا متعجب يا جماعة من كلام القنوات الرافضية عندما يقولون التكفيريين التكفيريين. أنتم رأس التكفيريين، ثم ما تكفرون بالمعاصي كالخوارج. الخوارج يكفرون أصحاب المعاصي، هؤلاء يكفرون أصحاب فضلاء الأمة، يكفرون مع أصحاب المعاصي يكفرون فضلاء الأمة. فعندهم نسأل الله السلامة والعافية، عندهم من هذا أصل أصولهم وأصل كل الشبهة التي تدور عندهم، يدورون حول هذا الموضوع، أنهم يقدمون عليا على خلافة الشيخين أبي بكر وعمر. والاثنى عشرية يخالفون الزيدية في التبرؤ من الشيخين أبي بكر وعمر. الزيدية ما يتبرؤون، وسموا رافضة من هذا الأمر. يقول شيخ الإسلام تيمية وغيره من أهل العلم إن الرافضة استدعوا زيد بن علي إلى العراق، فجاءهم استدعوه إليهم ووعدوه بالنصر بالمناصرة والقيام معها، فجاءهم فقالوا له لن ننصرك ولن نقوم معك حتى تتبرأ من الشيخين أي بكر وعمر، تبرأ منهم قل أبرأ إلى الله منهم. فقال أبرأ إلى الله من وزيري جدي. من جدي؟ من المقصود بقول جدي؟ الرسول عليه الصلاة والسلام. أتبرأ إلى الله من وزيري جدي؟ لا، لا أتبرأ إلى الله منهما. فقالوا إذن نرفضك. فقال اذهبوا فأنتم الرافضة. فمن هنا سموا رافضة، سموا رافضة. قال بعض العلماء فيما أذكر الآن الأشعري في مقالات الإسلاميين، يعني مقالات الفرق الإسلامية، يعني عقائد الفرق الإسلامية، مقالات مع العقائد، قال وسموا رافضة لأنهم رفضوا أبو بكر وعمر. استدرك عليه شيخ الإسلام تيمية فقال والصواب أنهم سموا رافضة لأنهم طلبوا من زيد أن يتبرؤوا من الشيخين فلم يرضى بهذا التبرؤ فتبرؤوا منه. فقال إذن اذهبوا فأنتم الرافضة، سموا لهذا الأمر. فمن هنا تعلم الذين تبعوا زيدا على ما هو عليه كانوا هم الزيدية، والذين تبعوا غيره من الرافضة ما زالوا هم الرافضة. ومن هنا تعلم أن من أصول الخلاف بينهم أن الزيدية لا تتبرأ، حتى وإن ظهر شخص أو شخصان أو مجموعة فإنهم لا يكتبون هذا كتابة ويعدونه من أصول عقائدهم التبرؤ من أبي بكر عمر، لا يتبرؤ من أبي بكر عمر. قد يكون في نفس بعض الناس من الزيدية شيء من أبي بكر عمر، أما عثمان ففي نفس كثير من الزيدية من عثمان، لكن من أبي بكر عمر لا يتبرؤ منهما كعقيدة موجودة عند الزيدية. الرافضة الاثنى عشرية عندهم اثنى عشر إماما يعتقدون بإمامته ويعتقدون بعصمته أنه معصوم، حتى قال الخميني إلا إن لنا أئمة خاضوا بحارا وقف الأنبياء بساحله. عندهم أئمة خاضوا بحارا، يعني دخلوا في الأعماق والأنبياء وقفوا في الساحل ما استطاعوا دخول الأعماق. يعني ماذا يعني هذا الخميني؟ يعني أن الأئمة أفضل من الأنبياء والرسل، وهذه عقيدة عندهم يعتقدونها أن الأنبياء والرسل دون الأئمة والأئمة أفضل، وهذه عقيدة موجودة عند الرافضة وموجودة عند بعض أهل التصوف بعض الطوائف. يزد جميعا، لأن التصوف على مراتب. ويعتقدون أيضا أن رافض الاثنى عشرية يعتقدون أن الإمامة في ذرية الحسين فقط، بخلاف الزيدية فيعتقدون أن الإمامة في ولد فاطمة عموما، حسن أو الحسين، عندهم الأمر ماذا؟ واسع. والاثنى عشرية يرون أو يعتقدون المهدي المنتظر، ويرون المتعة، ويرون التقية، وهذه في الحقيقة ليست أصولا عند الاثنى عشرية. الآن يا إخواني بالنسبة للحركة الحوثية، هل هي زيدية أو رافضية؟ اثنى عشرية رافضية، وهذا خطأ يقع فيه كثير من الناس، يظنون أن الحوثي زيدي. لا، الحوثي ليس زيديا، فمذهب الزيدية رفضه وتبرأ منه في صعده، وعلى رأسهم العلامة الشيخ محمد بن عبد العظيم الحوثي، رجل من علماء الزيدية، وهو شجاع، له أشرطة وله محاضرات، يتبرأ صراحة في مسجده، في مساجد صعدة، من مذهب الحوثيين، ويتبرأ إلى الله منهم، ويقول أنهم دمروا البيوت والمزارع والمساكن والمرافق الأعمال، وهذا وأنهم أخذوا الأموال وفعلوا، وأن الزيدية تبرأ إلى الله منهم. هؤلاء ليسوا زيدية، هكذا يقول، له كلام طويل وعريض مسجل، بعضه بالصوت وبعضه بالصوت والصورة، فهم ليسوا زيدية. وهذا الخطأ الذي يقع فيه كثير من الناس، يظنون أن، يا إخواني، شيخنا الشيخ مقبل رحمه الله مركزه موجود سنين طويلة، عقود من السنين، يقارب 35 سنة، ما قد اختلف مع الزيدية أبدا. يختلفون في أصول العقائد صحيح، لكن الزيدية كانوا في صعدة يسمحون لأهل السنة أن يأتون إلى بعض القرى، وأهل السنة يذهبون إليهم، وربما نصلي وراءهم، يصلون وراءنا، لكن ما قد حصل بين وبينهم ماذا؟ اشتباك بالأسلحة أبدا، ولا حتى اشتباك بالأيدي أبدا. ولما جاء هؤلاء الناس وقلبوا الأمور رأسا على عقب، وأفسدوا في صعدة فسادا سدوا فيه في سنوات طيلة ما لم يفسده الناس في عقود من السنين. وأنت إذا أشكل عليك أمرهم ما عرفت إلى أي اتجاه يتجهون هؤلاء. انظر إلى حالهم، هم إلى من ينتمون؟ ينتمون إلى إيران، يمجدون من؟ يمجدون حزب الله في لبنان. من يثني عليهم ويدعمهم دعما معنويا؟ قنوات الرافضة، المنار، قناة العالم، وأي أحزاب تدعمهم بالخارج، مقتدى الصدر وأصحابه، هؤلاء ما هو تياههم، هؤلاء ما هو تياههم، تياههم رافضة 12. فإذا لا يشكل علينا أمرهم يا جماعة، لا يشكل علينا، ما حصل الإشكال على كثير من الناس إلا لما جهل كثير من الناس مثل هذه المسائل. وإن شاء الله تعالى إذا قرأنا في هذه الرسالة سنحاول قدر الإمكان نقتصر على المسائل المهمة التي نستفيد منها إن شاء الله وتتضح الصورة، مع التوضيح المطلوب إن شاء الله. لكن أريد أن أقول أن الآن إذا قرأنا في الرسالة ستكون الأمور واضحة، ستعلم لماذا المؤلف يناقش بعض المسائل، لأن هذا راجع إلى أصولهم أو نحو ذلك.